أيها الأحباب، هذا هو الشريط 21 من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. هذا هو الأهم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب، فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، لو كان في المسلمين مسغبة وكانت الصدقة بالدراهم أنفع تسد ضرورة المسلمين، ففي هذا الحال نقول دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذا للأرواح. وأما الإحياء فهي إحياء للسنة، لكن قد يعرض للمفصول ما يجعله أفضل من الفاضل. ثم قال المؤلف: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا، يعني كيفية توزيع الأضحية. أفاد المؤلف بقوله: ترى الوقت انتهى، كان عندكم أسئلة؟ نعم نعم قول الراجح نعم هو مخير. أعد قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها. نعم قلنا قول الراجح تصدقوا به أيضا بالصوف. نعم قلنا قول الراجح هو مخير، إما يتصدق بها أو يأخذها. نعم لو باعها، لو باع هذا ما في بأس، يجوز. نعم لا يقال انها بدعه، انه لم يرد عن الشرع، يعني صلى الله عليه وسلم انه فعلها وقيد بالحديث او لا. بعض العلماء قال انها بدعه، وبعضهم قاس على الصدق، والصدقه قد جاءت بها السنه. اي نعم، هنا يقول الاضحيه من جمله المقصود بها نحو الفقراء. نعم شيخ احسن الله اليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان فوق. نعم. الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين السوق والجلد؟ نعم. تعرف أن الفقهاء يقول حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول هل يجوز إذا جز صوفه لأنه أنفع، فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به. الجلد جزء من اللحم، يعني تدخله الحياة وليس في حكم منفصل، بخلاف الصوف فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه وله أن يتصدق به وله أن يشربه. بارك الله فيكم. قوله وإن بقول هذا هدي أو أضحية يخرج من الهدي الواجب، هدي التمتع الواجب لا يدخل في هذا، لا بد من تعيينه شيء دولة. لا هنا كنا كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعين، بمجرد الشراء كنا قبل. لا بمجرد الشراء ما يفعل، لا بد أن يعين قبل التعيين. وإن تعيبت وإن ذبحها وجب إلا أن تكون واجب في ذمة قبل التعيين. نعم. ما قلنا بالهدي. نعم قينا صحيح، هذه واجبة في ذمته، يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاة، ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة. نعم قد يدفع وقد لا يدفع، إذا دفع لا بأس. طيب لا ما بأس، ودفع دفع الذي أعطاه خير منه، لكن ما دخل عليه الآن، مو بيع على الشراء، اشترى زائد. نعم أن نعم فهل الجزار ها مين؟ أي إذا قلنا بجواز بيعه ملكة يعطي جابر يشتري به خبز يسوي له. نعم. أي الصوب أفضل ما يجز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أفعله، فإذا كان أفعله وجزه وأراد أن يبيع أو يتصدق به أو ينتفع به فله ذلك. أنه جزء منفصل كاللبن، كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له يتصرف فيه كما شاء. نعم. أما قلنا الصواب إن تعيبت صحيح. ها؟ صحيح الحين. وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة وذبحها أفضل مما صدقت من ثمنها. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أسلافا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها ضمنها وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعر في العشر من شعره وبشرته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لنا بماذا يتعين الهدي؟ أولا بالقول. نعم. يقول هذا هدي. ثانيا يتعين بالفعل المخصص الإشعار والتقليد. إذن يتعين بالقول وبالفعل الدال عليه، الدال على التعيين. والأضحية الأخ لماذا تتعين في فرجة هنا؟ تقدم يا فوزي. قل بارك الله فيك لماذا تتعين؟ لا لا لست أسأل ما الذي يضحى به، أسأل بماذا تتعين الأضحية. إنسان عنده شاة متى تكون أضحية لازم؟ ها؟ نعم بقول هذه أضحية، يعني بالقول تتعين بالقول. وهل تتعين أضحية بالفعل عبد الله؟ ليش؟ لأنه لا يسن لها إشعار ولا تقليد. لكن لو فرض ان هناك علامه خاصه في الاضحيه يضعه الناس ويرون ان ما حصل له هذه العلامه فهو اضحيه تعين، يعني معناه كل فعل يدل على التعيين فان التعيين به. طيب هل يجوز بيع الاضحيه للمنان؟ ما ايش شراسه؟ لا يجوز بكل حال، على القول الصحيح. نعم. طيب هل يجوز ابدالها؟ نعم يجوز ابدالها بخير منها. ما هو الدليل على منع البيع؟ الدليل أثر ونظر. نعم. أما الأثر النظر، نعم، بأنه زاد نقول أنه زاد خيرا، وأنه وأما الأثر هذا الدليل على إبدالها بخير منها. ما الدليل على تحريم بيعها؟ الدليل على تحريم بيعها، نعم، بأنها تعينت لله عز وجل. أخرجها الله فلا يجوز له الركوع فيها. فمن طيب. هاجر لله المكان بلاد الكفر فلا يجوز له أن يرجع إلى هذا البلد. ولا في دليل؟ نعم يجوز. نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. نعم. لا حين حمل على فرس. نعم. فقال له لا تشتريه وإن أعطاته بدرهم ولا تعد فيه صدقتك فإن العادة في صدقته كالعين. والبيع نوع من العين. نوع من الرجوع في الصدقة. طيب إبدالها بخير منها ما هو الدليل على جوازه؟ لا فتح الله عليك عليه إيه الرسول ما فتح له بيت المقدس بلاد الشام ولا بلاد الشام أب نعم قال إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس فتح الله عليك مكة فماذا قال له صلي هاهو كمل فأعاد فقال فأعاد ثلاثا فقال شأن طيب هل يجوز أن يعطي الجاز رشوته منها؟ لا كيف ما هو الدليل أو التعليل؟ ويطاه أجرته منها نوع نوع من البيع لأنه كأنه باع في الوقت باعها بالمنفعة التي انتفع من هذا الجزء. هل يجوز أن يهدي له؟ نعم يجوز. يجوز كان غنيا من كان فقيرا بشرط أن لا ينقص ذلك من الأجرة شيئا كذا يعني يشترط أن لا ينقص من الأجرة من أجل هديته أو صدقة. يترتب على قولنا إنها تعين بالتعيين ما سمعت منه لا يجوز غيرها ولا إبدالها إلا بخير منها ولا يجوز صوفها إلا إذا كان أنفع لها. ومما يترتب عليه لو تعيبت نعم إذا كان التعيب في إهمال المنح فإنه يضمنها إذا كان بفعله أو تفريطه يضمنها إذا كان ترك في يوم بارد بدون مؤونة يقيها من الظلم. الثاني تعيبت بغير فعله ولا تفريطه فإنه لا يضمنها وتنسيه حتى إذا اختل شرط من شروط طيب ما هو لماذا يكون بالأول يضمنها وفي الثاني لا يضمنها؟ نعم لأن الأول يضمنها لأنه يتفريط نعم والثاني لا يضمنها لأنه بغير إرادته وهي عنده أمان هي عنده بمنزلة الأمانة. نعم طيب لو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين هل تجزئ إذا تعيبت؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأنها واجبة من لأنها واجبة في ذمته سليمة فيجب أن يذبحها سليمة. طيب إذا ذبح بدلها السلامة فهل له أن يسترجعها هي؟ وما هو الصحيح؟ صحيح أن له أن يسترجع صحيح. وكذلك لو ضاعت فإنه يذبح بدلها إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين فإن رجعت فهي ملك على القول الراجح.

ونهى عن حلق اللحية، فدل ذلك على أن أخذ الشعر لا يعد من تغيير خلق الله. وعلى هذا فيقال الأولى أن لا يزال وأن يبقى على ما هو عليه، إلا أن يكون في ذلك تشويه، لأنه يوجد مدى بعض النساء يكثر معه الشعر في الذراعين أو في الساقين ولا ترغب ذلك، فهذا نقول لا بأس ما في شيء. نعم. الوكيلة لا مال، إذا وكل شخصا يذبح ولا الأضحية أو يشتريها ويذبحها أيضا فلا يتعلق بالحكم، يعني وكيل محض شراف. إيش متابعة المؤذن؟ هل لابد أن يسمع الإنسان جميع الأذان أم يكفي يسمع البعض؟ الظاهر إذا سمع البعض قال ما سبق ثم تابع. نعم هذا سمع المؤذن في آخر الأذان. نعم غير يعني يقول هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول نعم يجوز، لكن الشاة أفضل، لكنها البعير لا تجزي إلا عن واحد، ما تجزي عن سبع عقائق. هنا انتهى الوقت. انخلط السلمي يسأل يقول رجل قتل آخر وكان زوجته مقتول من أقرباء القاتل، فطلب أولياء المقتول القصاص وطلب فيه الدية، فهل ينفذ فيه القصاص أم الدية؟ هل ما ذكرنا هذه؟ نعم ذكرناها وقلنا لكم إن الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء وشيء نكر في سياق الشر، وقلنا لكم لو أنه لا يستحق من الميراث إلا واحد من ألف وعفى فقد القصاص. نعم ولو اتهمت ولوته ما عليه، حتى لو صرحت قال عفوت ليسقط عنه القصاص ما في بأس. محمد العمراني استسأل ظهور التكبير في الصلاة، هل يكون فعل التكبير أولا أو النطق بالتكبير؟ وش الفرق بين فعل التكبير أو النطق بالتكبير؟ نعم التكبير قبل النطق، التكبير هو النطق. إيه رفع اليدين، إيه رفع اليدين هذا له ثلاث صفات، تكبر ثم ترفع أو ترفع ثم تكبر أو يكون رفع مع التكبير، كلها جاءت في السنة. بعد صلاة العشاء الكافي قرناه البارح، قدم المال يعني المثل قابل للنظر. نعم المؤذن والإمام أحد هذه هو عذر في تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان من عادتهما أن يخرج للأذان والإمامة في كل يوم فليخرج في يوم الوفية. نعم إذا لم يكن من عادتهما فليخرج في يوم الوفية. طيب هذا تفصيل جيد. نعم لا في طيب يقول لأنه إذا كان من عادتهما أن يخرجا فالخروج ليس هربا من النحو، وإذا لم يكن من عادتهما فالخروج هربا من النحو. وأنتم تعرفون أن الطبيب يعطي المريض الدواء ويصبه،